بعض العلماء يقول ان شهاده الصغار بعضهم على بعض مقبول، لان البالغ ينظر وربما لا ينصح ان يكون دائما السجين دائما يلعبوه الاسوار ويعطي بعضهم على بعض فلو ان خرجنا الى كذا على خليل فشجع وتوكل الى السجان بحريقه نشهد لله ولا شيء. فقال الجاني ابدا كذبي هل نقبل السجان دولا على الخلاف ان كنا نشترط البلوغ والعقل فانها لا تكفي، ومعنى ذلك ان جناح الرجل سوف تهدم وإن كنا بقبولها فإنه يحسن بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعض الأربع إن شهدوا في الحال، كان على قول ما شهدوا قبل، وأما إن شهدوا بعد ثلاثة ليش؟ فالاحتلال الإسلام أو التلقين وجاء يمكن ان ينسوا وان يلقنوا فيشهد المثبت على واحد، اما اذا كانت الحال والقضيه الحاضر ما بعد تفرق ولا شيء فانها تبدا ولا يسع العمل الا بهذا، لا يسع الناس العمل الا بهذا، والا لو راعت خطوط كبيره تجري بين السجاح. وراه حتى لو عند ابراهيم ان السجاح تقبل منهم الشهادة. ويستفاد من هذا الأثر أيضا جواز وطرق الصهيم على الأخلاق وإن لم تكن الصلاة جاهلة خليلة، فتزال الصلاة من الأخلاق والآداب هل يقف عليها؟ نعم يقف عليها إذا لم يتأدب إلا بالطرق. وقد سبق لنا أنه أن المرجب لا يؤمن ما ذلك في هذا التأليم بشروط الخمسة أسباب. ثم قال مالك رحمه الله في المسائل، الأولى الوصية بشفت الأيمان وأمر وصية ثانيا الثانية إخبار بأن الحلف منفقة بالسلاح. نعم نعم ومعنى منفقة سبقة لكن قال من فقد السلع من فقد الإبراد، وهذا هو من الثاني من فقد الإبراد، فأما كونها من فقد السلع فهذا قد يكون في الحاصل لكنه من فقد الإبراد. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، ولا بيع إلا بيمين. الرابعة تنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداء. أيوه كل الثلاثة ولا التسعين ولا واحد كلهم. أما أنا المستكبر فجاء فيه القلب ولو شيء قدامي ثلاثة لكن لا يوجد في عوام بضاعة يحتاج قليل لا يمكن ان يكون هناك لا يرد عليها لا يرد عليها الله المستعدين وربما يقال إن منه سيقال ما مال داعي سر واشتغل بذلك لكن الصنع وجدت حديث الناس فيقول مؤلف الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون يحلفون ولا يستحلفون ذنب فما هو يحلفون ولا يستحلفون ففي من هذا لأن هذا الرجل جعل الله عكره هل استحلف؟ وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذنب؟ لا مو على إطلاقه الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفه ولم يستحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق زعم الذين كفروا ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين أي ثلاث مرات في القرآن أمر الله به أن يحلف ولا راضي عليها ولم يرد به أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن غير أن يستحلف وعلى هذا سيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه فإن الحدث إذا دعا الحادث إليه أو اقترف المصلحة نعم فإنه جاهز بل قد يكون مندوبا إليه أرأيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال ولي الله لو أن ظالمة بنت محمد سرقت لقطع بيده وشؤون هذه وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها هذا أعرف ولهذا تعرف قريش بطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد فالمهم أن اليمين إذا جاء في حاجة له أو يطلب المصلحة فإنه يجاهد وإن لم يستحلف لكن إذا اقترف المصلحة فقد يكون مندوبا الثالثة نعم يمكن يؤذن هذا الثالثة قول الثاني صلى الله عليه وسلم على القول الثلاثة أو الأربعة وهب الناس وقوله خير الناس قرني إلى آخره وقوله أو الأربعة بناء على الشرك طيب قوله وهب ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة لوحدها وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام السؤال إذا قطع عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لكن السؤال من أجل رسول الله لا يقول هذا المسألة المستقلة لكن أجل مقوعة لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صلة ما أخبر يهين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السابعة أن الذين يشهدون ورث أن الذين الذين يشهدون ولا يشهدون نعم. تقول نقول ودم الذين يخونون ولا يتمنى إلا ويهم الذين يلدون ولا يكون ويهم الذين يتمنون إلى الجنب يتعارون حتى السنة ويأخذون عن سنة القلوب يقولون على المنى هدية ولا تريد لكن الأبداء يعتنون بها وينصفون موازين كل يوم يزن نفسه لكن من فضل الله من عند الناس أن الذي يزن نفسه يجب أن يفكر على نفسه من جنال العقيدة كم يقع الناس من أن يزن أنفسه كان كل ما هو في نفسه بل يركع نفسه هذا عند الناس مو كثير هذا ليس له طريق طيب نعم الله يسلمك ولا ينزلون لا الذين يكون ولا ينزلون طيب الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشارع والعهد يقول نعم والعشرة جواز الضرب في التعليم جاب من منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يضرب الطفل قلب يلعب على نادي نعم ولا باب لأن الضرب هذا موثوق نعم نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة بمعنى العهد الذمة يعني العهد وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته ولذلك سمي العهد ذمة ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد مع الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على ذمته ولهم عليه عهده أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نبيا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله عليه لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا عهدنا الله قال الله تعالى وأوفوا بعهدكم أوفوا بعهدكم وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة لأنه يتبع حياته ولا يكره فيها وعهده عليه عهد عليه ان يبلغ لهم ويرسمهم شيئا وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما هو خير هذا من عهد الانسان من عهدنا على انبيائه لكن المراد بالذمه هنا غير ما أشرت إليك والمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقبين في العهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا فعل الأمر من الرباع ولا من الثلاثي من الرباع من أوفى يوفى والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما ومنه إثار المثال والميزان وما أشبه ذلك. وقول عرض بعهد الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟ نشوف الآن إذا عهدتم كلاهما يحتاج، لأن فاعل يقتضي المشاركة من الجميع، فقاتل وجاهد وعاهد، فالآية الصالحة كل هذا ولهذا، وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمان، أو هو عهد الله إذا عهدت، ومنه النذر، فإن النذر نوع من العهد، كما قال الله تعالى: ومنهما عهد الله بين أتاه من فضله إلى واتقنا ولنكونن من الصالحين، ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هل عهد الله من مشروط؟ فأعطني فهم في قلوبي إلى يوم الموت. وقول ما عهدتم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، وإلا لفتوه لقوله وعرفوا جاهد الله، لكن وإذا عمدتم وصبر منكم العهد فإنه لا يقولكم أن تدعوا الوفاء به. ثم أكد هذا الأمر بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه وشبه العهد بالعقدة، لأنه حق بين المتعاهدين. ولهذا قال: ولا تنقض. ونعرف من النقض أن فيه ونقض الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك. وقول بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته، تثبيته والعهود تؤكد أو توكد، نعم ولا تؤكد، توكد هذا الأفضل. وقال: وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا، وكما ترون الآن توكيد له. فإذا الواو أصح من الهمزة. ثم قال: وقد جعلتم الله عليكم كثيرا. قد جعلتم الله عليكم كثيرا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عهد غيره وقال: أعاهدك الله بالله، أعاهدك بالله، كنت مع أهل عليه، فقالوا عارفك بالله معناه انه جعل الله كفيلا، جعل الله كفيلا. وهذا زياده في تاكيد العهد: ان الله يعلم ما تفعلون. ختمها بالايه، ختم الايه بالعلم، تهديدا عن مخالفه العهد، عن نقض العهد. لأنه إذا قام الإنسان بإمره عن كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد. والحاصل أن مناسبة الآيات العظيمة واضحة جدا، يعني قال: أوفوا بعهد الله، وقال: وقد جعلتم الله عليكم كثيرا. وعن بويضة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمره أي جعله أميرا عليه، والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم، والإمام إمام الصلاة يتولى كل هذه الأشياء، يكون إماما للصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذا أربعة أشياء. لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هنا ليست للشك ولكنها للتمييز. والجيش ما زاد على 400 والسرية ما دون ذلك، لأن كانت أقواله 400 فأكثر فهو جيش، وما كان دون ذلك فهو سرية. ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد المستقلة، وتارة تكون فصيلة من الجيش، والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرحلة. السرايا إذن ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة. أما الذي من البلد فراح بأن يبعث سرية من 200 250 350، وأما من الجيش فأن يأخذ الجيش كامل ثم يبعثون سرية في الابتداء، يعني تكون أمامه تذهب إلى العدو. أو بعد رجوعهم يبعثون سرية، يعني يصل لهم فضول من العدو فيبعثون إليهم السرية. وقد فرق العلماء بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبه من المال، فقالوا إن الإمام له أن ينفذ السرية في الابتداء ليعطيهم الثلث بعد التخمير الربع، وفي الرجعة الثلث، الربع للابتداء وفي الرجعة الثلث. لماذا؟ لأنهم في الابتداء الجيش وراءهم سوف يلحق بها، فهي أشد أمنا من التي تبعث بعد الرجعة. ولا؟ نعم. طيب إذا أمرني على جيش الجليل أوصاه بتقوى الله، أوصاه الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، يعني يهم بالشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به. وتقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، مأخوذة من الوقاية، نعم، ومعناه اتصال وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف آخر فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي رضا الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعض ما عرفها غير ذلك فقال: قلل الذنوب صغيرها وكبيرها لا شكها، واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ولكن كل التعريفات تنصب بما قلنا اول، وهو ان يتخذ الانسان وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه. وانما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية، لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان رفعة على من هو أمير عليهم، وربما تأخذه نفسه الإمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل. وقوله: وبمن معه من المسلمين خلقا، أنا عندي بالبر وبمن ومن أما على وبمن فهي معطوف بإعادة العام، معطوف على تقوى الله بإعادة العامل. وأما على حرج الباء فهي معطوف عليه بغير إعادة العام. وقول: من معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه أن يعمل إذا معه يوم الدين خيرا. طيب خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فيصلح بهم الأحسن ويصدق لهم الأحسن. إذا كان على خير أو إبل، وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التوالي فيما بينهم. فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يسلك بهم ما هو من خيرهم، بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب، لا يلزم إلا بالواجب. أما من عمل لغيره فإن الواجب عليه أن يتبع ما هو خير. وقال أغزو بسم الله في سبيل الله. قول أغزو بسم الله، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستشعر الغزو بسم الله، أو أراد أن يعلمهم أن يكون دائما مستعينا بالله عز وجل؟ الضعف الثاني أولى، الثاني أولى، وإن كان الأول مستمرا، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات الأسباب، وكل من العباد لو يقي بسم الله سواك. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض ومآرب كثيرة، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنين هو الغزو في سبيل الله. وما ضرب الغزو في سبيل الله؟ يعني يقاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا هو في سبيل الله، أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكان ولا لطلب الدنيا، بل لتكون كلمة الله العليا. لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن؟ بسم الله ولا حمية؟ لا، هذه في التفصيل. إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين، فهذه نية سليمة صحيحة. وإن كان لمجرد وطنية هذا حمية وليس بسبيل الله. فمن قاتل للقومية، القومية لأنه قومي فهو في سبيل الله، لا ينظر. لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية العصبية، وأن المقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو المسلمين. على كل حال النية أمر خفيف جدا ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. وقوله في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم، وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله، يعتبر دينه وشريعته فلا يتعدى الحدود، لا يتعدى الحدود، قد يكون على حسب ما رسمه الشرع. وهذا يشمله قول في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا هذا الأمر من كفر بالله والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا نقاتل من وراءهم، لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلونهم، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارة الأرض ومعارضها. هذا الواجب عليه. نعم. وقول من كفر، من هذه اسم موصول؟ قاتل الذي كفر. نعم. واسم الموصول بصلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول إلا بالحكم. فإذا قلت أسلم الذي اجتهد، أي اجتهادي. نعم. أسلم الذي اجتهد أي اجتهادي. إذا قلت أضرب الذي بوت استجاب، نعم، استهواء يسهي. نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، ستتلمى يعني لنومي. طيب، إذن صلة الموصوف في إيش؟ علية الحكم. إذن من كفر بالله لماذا؟ لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أحياء المسلمين، يقول المسلمين يتعصب أبدا، ما يتعصب. أي إنسان يدخل في دين الله مو علشان أنه دينا، أنه دينا، أي إنسان يدخل في دين الله هو أخوه، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدوه وعد وجل، فليس عندنا عصبية. إذا من كفر بالله والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. ووزن تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقه الأصل أغزو بجد. لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا فاتحا، إذا كن غزوا جديا أغزو. ولا تغلوا ولا تغزوا ولا تمثلوا ولا تحلوا وريدا. أغزوا نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تغلوا. وما هو الغرور؟ قال العلماء: الغرور أن يكتم شيئا من الغنيمة، أن يكتم شيئا من الغنيمة، هذا هو. مثل يعني مثلا قتل هذا المشرك ووضع في معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه، جعله النفس، هذا هو. وهو من شبائر الذنوب، حتى قال الله عز وجل: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي معذرا به والعياذ بالله. قال أهل العلم: والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما في الروح. المصحف احترامي والسلاح لفائدته، وما فيه روح لأنه لا يجوز تعريف ما فيه روح للنار. قال: ولا تغدو. القدر هو الخيانة، لا تغدو إذا عهدت، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغضبوا، وأما مع عدم العهد فلنا أن نغضب. لا يسمى هدف لكن الحرب خدعة، هم خيار ليس خيار، خيار هو خيار، لكن غدر ومكر وخداع هذا سبيل. إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد فالغدر مع العهد حرب، ومع عدم العهد لا يكون حربا، لأنه جائز. ومنه ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج إليه رجل من المشركين ليبايعه، فلما خرج الرجل وأقبل على علي قال: ما خرجت لأبارز رجلي، ما خرجت لأبارز رجلي. صحيح ما خرج لأبارز رجلي، خرج لأبارز رجل واحد. هل أتهم إن أحد الله أمش التفت شنو ما كتب بعضه عليهم بالسيح حتى أدار رأسه وعرفه؟ هذا جاء من لأن هو محرق لنا وحرق، وما دام حرق لنا يفعل كل ما نقضى عليه في القضاء عليه. ولا أمثل، ما معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه وقبل الأعضاء أو نحوها، وذلك عندنا نتولى على العدو بالأثر أو بالجرح، فإنه لا يجوز لنا أن نمثل به، لا يجوز أن نمثل به، لأن هذا التمثيل لا حاجة إليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء أو الأعداء وأثرناهم، ما يجوز أن نقطع أعناقهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم. لأن ربنا يقول: لا تمثلوا. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا، هل نفعله بهم أو لا؟ يعني لو كانوا إذا أثروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل يمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم: لا تمثلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا شيئا، وإذا عزلوا علينا التمثيل فإننا لا نعتد عليهم التمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه لمن أسر منا أو أخر، فكيف يمثل به؟ وقال بعض أهل العلم: بل نمثل به إذا مثلوا به، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، ما هو؟ من يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن إذا لم نمثل به وهم مثلوا بنا قد يفسر ذلك بأنه ضعف وعز، نعم. وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل به. والمثل تحتاج إلى تحت، ولكن المصلحة بنا أظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل به. فإن قلت: قد يقع التمثيل لواحد منهم فهو لا يرضى أن يمثل قومه، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذا قد هرج الناس تنفذ دارات فيها، وإذا كان ينجاقهم وعفانا بطهم الفور وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم واحد، فإن أمر على بعضها فإن أمر على الثاني. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقول؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرروا، فإن قاتلوا أو حرروا أو كانهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم مقتلون، كما قتل زبيد بن سلمة في غزوة نقيس. نعم، فإذا كان له رأي ومشورة أو مواجهة القتال فإنهم مقتلون. واستدل بعض أهل العلم في هذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام، حلو بنا على ذلك ما نقتل هؤلاء، ولو كان لأجل الإسلام لقتلناه إذا لم يسلم. وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبر على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة أنها قتال الكفار. طيب، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، ما قال إذا لقيت عدوك من المشركين؟ لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين؟ تهييجا لقتالهم، تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنه بعد أخذك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، لم تقل لا تخذبوا لهم نصرا، لكن قال في آيات أخرى لكن قال عدوي وعدوك أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولي. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران الولي من يتولى الأمور ويعني بكم في النصر، لأنه أولى الناس بك وأقربه، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يخذلك ويناجذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه لكلمة من المشركين لأن لها شأن في ذلك. كلمة من المشركين يصدر فيه كل الكفار، حتى اليهود والنصارى، حتى عبد الأوثان. نعم، حتى عبد الأوثان تدعوهم إلى ثلاث استقرار أو خلاف، قول ثلاث استقرار أو خلاف، فالخسار والخلاف بمعنى واحد. وإذا كان بمعنى واحد قدم أن أو بالشرك، ولا نعم، لأنه قال ادعوا من الكفار إلى ثلاث استقرار أو خلاف. طيب، لو قلت لي على جيش أو فرية، لماذا لم نقل منها الشرك؟ اختلاف ما؟ طيب، نعم، فأيتهن ما أجاؤوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجاؤوك فاقبل منهم وكف عنهم. أيتهن هذه مش من الشرع، ليس من الشرع. نعم، يعني لا يكون بالضبط مبتدا وليس بشرط وما زائده وما بذلك الشرط تاكيدا للعموم كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى نعم فايه انما اجابوك طيب اجابوك لا اشاك مفعول به أين العائد إلى اسم الشرط؟ لا بد من ضبط الشرط لاسم الشرط كما أن الصرف الموصول لا بد من العائد وحضر المبتدا في المغرب نقول محذوف التقرير فأيتهن ما أدعوك إليه يعني أي واحد يجبون إليه يجبون إليها فاقبل منهم وكف عنه هذا هو الشرط يقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم يعني لا تقابل يعني كان هو يقول قابل نعم وما قال فاقبل منهم وكف عنهم فإذا نعد عليهم الآن ثلاثة أفضل إذا أجابوا الأولى منع الثانية إن أجابوا الثانية منع الأولى عرضنا الثانية إن أجابوا إليها ما نجعوا من الثانية إن لم يجيبوا جعلنا ويكون الثقير يقبلهم وقفتهم وقفتهم ودعوهم إلى الإسلام لأنه إذا لو كانت أمة غير زائدة لكانت الخلاف أو الاستقرار مبينة ولا غير مبينة غير مبينة لأن ثم للعطف والعطف يقول المغايرة شهدا ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب أنها مكتوبة ادعوهم إلى الإسلام طيب ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقولنا لفعيتهن ما أجابوك تدعوهم إلى ثلاثة أفكار أو ثلاثة فعيتهن ما أجابوك تقبل منهم وقف عنهم كأن الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاثة أفكار أو ثلاثة ثم يقول ادعوهم لكن هذا خلاف الأصل وابتكاره دعوة أنها زائدة كما تفيد في وقت داود أهو من هذا التقديم أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل فيهم خيرا نعم إذن اسم تفضيل أو مجرد عن التفضيل عبد الله أن يصير المراد بها ما يقابل الشر ألو نعم يعني معناها انه يطلب اخيار ما يراه صح طيب ثم نوصل الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منه قول عليه الصلاه والسلام ادعوهم الى الاسلام المراد به الاسلام المتضمن للايمان لانه مر علينا ان الاسلام اذا افرد كما الإيمان والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام فإن جمع فرق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل والإيمان عند السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال وقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فإن أجابوك فاقبل منه إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منه وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم لا يريدون إلا الإسلام إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحلنا أن نقاتلهم بعد ذلك ثم ادعوهم بعد أن يسلموا

فيكون الاستثناء هنا عائدا على قوله في الغنيمة. وأما الفيء فلا يستحقون، لأنه ليس من في البلد يستنفر الجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجعلهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجود الزكاة مثلا يسعون إلى الإمام وإلى السؤال، وكذلك الخص عليهم إذا كان أصحاب النار أو الزهور، المهم كل أحكام الله تجري عليهم. نعم لا لا بدين الآن. فإنهم أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، أبوا الإسلام، هم إذا أسلموا طلب منهم إيش؟ التحول إلى غير المهاجرين. ثم المرحلة الثانية إذا أبوا أن يكونوا فأعراض المسلمين، وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنية والفيء، وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والفيء مع النظر. أصر بعد الإسلام كم لهم من مراحل؟ لهم ثلاث مراحل بعد الإسلام، لهم مراحل: التحول إلى المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. أرسل قول ثلاث مراتب بعض الإسلام. أما إذا لم يسلموا قال فإن أبوا فإنهم أبوا فإنهم أبوا فهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوهم، وعند الكوفيين مبتدأ وأبوهم الجملة بعدها. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدأ والجملة خبر مبتدأ. وقوله منهم أبوا فاستعن هذا جواب الشرط، فاستعن بالله وقاتلهم في معنى فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يؤخذ بالإخبار يتعدى بعنف، نقول الثاني يتعدى يكون بعنف، يتعدى إليه يسأل بعنف. لو قال سألته عن كذا، قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع من شرعي بعذاب، يعني عن عذاب واقع. أو أنها الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، السؤال إيش؟ العلم، سؤال الإخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي: من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ربه يقول: من يسألني فأعطيه. وهذا يتعدى إلى المسؤول الثاني بنفسه، وسأل زبيدا ما ومن هو هذا الحديث فاسألهم الجزية. الجزية فعلة من جزى يد ورأوا فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، أنا مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بجارنا. أقول الجزية مال مدفوع يدفعه عن المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بجارنا، لأن صاحب الذمة بفعل الجزية نحمي من جهة المسلمين، كانه معصوم وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية. وقد قال الله تعالى في وصف إعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد لأن يد باللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شامل بما يريد، لأن يرق الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة سلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة تدعوك بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما لم أرحل إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بدينه هذا كافي. وقوله هم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا مقتصدين بالصغار، وهو الذل والهوان، ما يأتي بسيارة فدلة نعم ويدخل عليه حبها نعم كان ميلا وطبيب على جبهه وما أشبه ذلك ويرى يمشي يرى نفسه من جهن الأرض. نعم هذا ما يمكن يحدث بسرعه، يأتي بسرعه ايش ذل وفراغ. ومع ذلك قال العلماء ينبغي انه ما تحرمه على قوه صدفه سهيل خلي هذا نعم حتى ينقعد من بجهيه وبعدين كلاب نزل او بعد هو يده بك نعم ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا أعطونا الجزية وجاءوا صاغرين غير قاطعين ولا على سبيل الأبهة يكفي هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيد بإذننا حتى يأخذ هذا الأمر. قال عادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعلوك ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخبروا بذلكم أن تخبروا أن ذمتكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حافظت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فاقبل منهم أقصانهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا، سبق لنا الإعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدا وجملة أبوا، وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف، تقديره فإن أبوا هم. وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله، اطلب منه العون وقاتله. فبدا النبي عليه الصلاه والسلام بطلب العون من الله، لانه اذا لم يعنك من جهادك لاعدائه فانك مخذول، واذا حاصرت اهل حصن فارادوا الى اخره. حاصرت الحصر معناه الطريق، والمعنى انك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل اليهم احد. فاذا حاصرتهم واهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور او احواش او غيره. وقوله فارادوا ان تجعل لهم ذمه الله، ارادوا اي طلبوك. فهنا ضمن الاراده معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بهم. فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم سلعة لكم، ولا أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله: فإنكم أن تخسروا دماءكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخسروا بضم التاء وكسر التاء من أخطر الرباع، بمعنى غدر. وأما خطر يخطر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فما تعالى هذا يتعين أن تكون تخسروا بضم التاء وكسر التاء. وقوله فإنكم أن تخسروا، أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية، لأن أهون خبر مبني ومحلها من الإعراب أنه مدح عليه تخسروا، محلها من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن، بدل اجتماع. وتقييم الكلام فإن إخباركم ذمة الله، عرفتم إيش؟ فإن إخباركم ذمة، نعم، فإن إخباركم ذمة. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخباركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله. وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا من هذه من هذا المعنى. وذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في الهون، والأمر ليس كذلك، فإن إخبار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين بل هو صعب. لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته، فيختار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إختار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل الكفر أبدا ما في شيء أبدا كله ليس بهين، لكن هذا أهون من هذا بالنسبة. أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين من هون فليس كذلك. قال وإذا حاصرت أهل كفر فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يكون عليهم شيء، بل يعاهدوا على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم، ولكن بلا حكم. وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله بأم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك ولم يقلوا حكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير. وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض عهد. أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمه. فإذا قال أهل الشطن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول لا، ما تنزلنا على حكم الله، لأننا لا ندري أن يصيب فيه حكم الله أمنا. وكما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أمنا، أتصيب فيهم لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أمنا. وهنا الفعل معلق تدري، وإلا فإنه منصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أو يصيب حكم الله أم لا، فليس كل مشاهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول ان هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لانه العهد الذي يمكن ان يتغير فيه الحكم، فان من الجائز انه بعد ان يمضي هذا الجيش او هذه السريه من الجائز ان يغير هذا الحكم عز وجل، اليس كذلك؟ واذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، يعتبر صوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها،

لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن، والمجوس أخذت منهم الجزية بما ثبتت السنة. ومن عدا هؤلاء ثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأنهم الجزية إذلالا، أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، لأن هذا الحديث عام، أليس كذلك؟ لأنه قال قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل من اليهود والنصارى، وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر. وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله، ولو كان كذلك ما نفعت الجزية، فيجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا. وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، لأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله. ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة الجزية، بأدلة الجزية. ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا تريت عهدا لله ورسوله، بقوله فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد من جواز نزول أهل الحسن على حكم المجاهدين، نعم على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش، لقوله ولكن أنزلهم على حكم. ويستفاد منه أنه لا يجوز أن ينزلوا على حكم الله، إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلقا، لقوله فأرادوا أن ينزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإنك لا تدري أتصيب به حكم الله أم لا، وهذا بناء على أن الإنسان قد يصيب إذا اجتهد، قد يخطئ وقد يصيب. وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا حاكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول، نعم، حذرا من أن يصوت أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فأصاب، نعم اجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب. ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع، أو خاص بعلم الفروع فقط؟ ظاهر الحديث بعموم،